يتحرك حركات سريعة لا يصطدم بأي شيء. نقول له حاسة؟ نعم. كيف هذه الحاسة؟ مثل حاستنا؟ لا. إذن هل نحن ننزه الله؟ يعني لما يقول هؤلاء المتكلمين نثبت له السمع وليس له صماخ ولا أذن، طيب هذا هو الخفاش، خفاش يسمع ما له هذه الأشياء. سبحان الله، ما أكفى هذه العقول وما أضل هذه العقول. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نخوض أبدا، لا نستخدم أي لفظ لم يأتي في الشرع. خوضنا هذا دليل على أن التشبيه في قلوبنا، وهكذا علماء الكلام، هكذا نقاط الصفات، هم في قلوبهم تشبيه وفي أنفسهم تشبيه، زي ما قالوا لا نتخيل هذا إلا كذا، نحن ما نتخيل إلا كذا، إذا لازم ننفيه. فيحرف كلام الله ويضيف إليه ما لم يضف. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في قوله ولا شيء يعجبه أن الذي جاء في الكتاب وفي السنة هو النفي المجمل، ننفي نفيا مجملا عاما، نقول ليس كمثله شيء عام. هل تعلم له سميا؟ نفي عام. لم يكن له كفوا أحد، نفي عام. لكن عند الإثبات نثبت إثباتا مفصلا، نقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، نفس إثبات مفصل، نفصل كثير جدا في الإثبات. لكن في النفي ننفي نفيا مجملا. ولم تجد كتابا من كتب علم الكلام إلا وفيه هذا النفي المفصل، وليس بكذا وليس بكذا. وهذا الأخ يقول تعقيب وملاحظة، إثبات الصفات بلا كيف أو بلا تكييف، لأن الصفة لها كيف بلا شك ولكن لا نعلمها، فنثبت الصفة وأن لها كيف ولكن نعلمه ولكن لا نعلمه يبدو. فإذا اجتهدنا في وصف الكيف كان تكييفا وهو الممنوع، فيكون صحيح أن نقول أن نثبت الصفات بدون تكييف وليس بدون كيف. هو هذا المقصود بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا عندما قال بعض السلف ومنهم ابن ماجتون بلا كيف، بلا كيف يعني بلا تكييف، يعني بالنسبة لنا نحن بلا كيف، نثبتها بلا كيف بالنسبة لنا. أما إن لها كيف حقيقة، نعم كل صفات الله لها حقيقة عند الله عز وجل يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالمقصود يا أخي هو في نظرنا نحن، إن قلنا بلا تكييف أو يظن بلا كيف، فالمقصود واحد بالنسبة لنا نحن، لا بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى ولحقيقتها. يقول كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أذن سمعت ونحن قد سمعنا بما في الجنة من النعيم وما فيها من الحور والأنهار وفي ذلك مما سمعنا في الحديث جزاكم الله خيرا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة حتى عندما سمعنا، لما سمعنا كما قال الأنهار أو الخمر، سمعنا الأسماء، سمعنا فقط الأسماء، لكن نعيم الجنة نعيم محسوس تسمعه الأذن وتراه العين ويتلذذ به البدن ويتلذذ به القلب، وهذه كلها لا نستطيع نحن الآن أن نتعملها. فنحن ما سمعناه هو الاسم، سمعنا الاسم لكن لم نسمع الحقيقة. أنهار الجنة لها ألحان تغني بها، ما سمعنا هذه الألحان ولا ندري كيف هي، لكن سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألحان. هل سمعناها؟ لا. نعلم أن في الجنة حور العين، لكن هل رأيناها؟ نراها يوم القيامة أو يراها المؤمنون إذا دخلوا الجنة، لكن هل رأيناها الآن؟ ما رأيناها. أيضا هناك أشياء لم تخطر على قلب بشر، بمعنى أنه إما أنها لم يخبر عنها أصلا لأننا لنا عقولنا لا تحتمل الإخبار عنها، وإما أننا أخبرنا بمجرد الأسماء فقط، والأسماء المجردة لا تعطي حقائق. يقول هذا الأخ ما هو التفويض وهل أهل السنة مفوضة؟ هذا ما دمنا في موضوع التشبيه نذكر هذا الموضوع أو التمثيل. التفويض مصدر فوض يفوض، ومنه قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله. هذا شيء معروف، يعني أن الإنسان الذي يفوض الصفات هو الذي يقول أنا لا أعلمها ولا أريد ولا أستطيع أن أفهمها فأنا أفوضها. لكن هذا الكلام مجمل، التفويض كلمة مجملة تحتمل معنيين، إما تفويض في الإثبات، تقول لواحد يا أخي هل الله مستوى على عرشه، هل لله يد، هل لله كذا مما ثبت في الكتاب والسنة، فيقول لك أنا أفوض هذا الموضوع إلى الله، يعني إن كان له وإن كان ما له أنا أفوض إلى الله. هذا ليس منهج السلف كما هو واضح لكم. لماذا؟ لأن الله أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ما أثبته الله ورسوله، نثبتها ولا نفوض في إثباتها وفي ذاتها. لكن في أي شيء يفوض السلف؟ يفوضون في الكيفية، نثبت أن لله يد، كيف اليد؟ نفوضها إلى الله، مثل ما قال إمام مالك أو ربيعة أو كلاهما معا لما سأله الرجل قال له كيف استوى، قال الاستواء معلوم، أثبتنا الاستواء، الاستواء معلوم ثابت نؤمن به لأنه جاء في الكتاب والسنة. ما يقول أفوض الاستواء، أفوض ما أدري استوى ولا ما استوى، لا، الاستواء معلوم ثابت مؤمن به، والكيف مجهول. هذا والكيفية هي التي تفوض، لكن الأمر اختلط على بعض المتأخرين، وأظن ذكرنا ذلك. الإمام المشهور الجويني أبو المعالي الجويني لما كان في عمره كله على مذهب الأشاعرة وخاض في علم الكلام، وكما قال يقول ركبت البحر الأعظم وخضت في الذي نهى عنه علماء الإسلام، هو ركب ذلك وخاض، فخرج من هذا الخوض بالحيرة التي ليس وراءها أي قيمة ولا نتيجة ولا هدف أبدا، ولو أنه وضع هذا العمر في الفقه لكان من فقهاء الكبار، أو وضعه في الحديث لكان من المحدثين الكبار، أو وضعه في اللغة لكان من اللغويين الكبار، لكن أضاع هذا العمر في علم الكلام، فقال والآن أموت على دين عجائز نيسابور، أو يا ليت أني أموت على دين عجائز نيسابور، بعد أن يأس من هذا. في آخر عمره ألف كتاب سماه النظامية، الرسالة أو العقيدة النظامية، لأنها مهداة إلى نظام الملك، صاحب المدرسة النظامية، ذكر فيها أن مذهب السلف هو التفويض، وترك المعنى مجملا عاما، ففهم كثير ممن بعده أن المقصود أن السلف يفوضون، أي لم يبحثوا موضوع الإيمان بالصفات بالمرة، لم يخوضوا فيه مطلقا، وإنما قالوا نحن نفوض الأمر إلى الله، فوضوا إلى الله، ما خاضوا ما بحثوا، وهذا خطأ، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، سألوه أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه، سألوه يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، فأخبرهم كيف نشأ، كيف كانت بداية الكون، سألوه عن أشياء كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها، وكانوا يحرصون على أن يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء، كل ذلك عرفوه، فكيف معرفتهم بما هو أعظم وأشرف من ذلك وهما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعلمون، والسلف كانوا يعلمون، وإنما كان التفويض في ماذا؟ في الكيفية، فنحن نثبت لله الصفات ونفوض الكيفية. ومن أطلق القول بأن السلف مفوضة والخلف معولة فهذا يحتمل أحد معنيين، معنى باطل ومعنى صحيح. إن كان مراده أن بالسلف سلف مذهبه، سلف مذهبه هو كما يقول في سنجد هذا في كتب الأشاعرة مثلا، يقول السلف مفوضة والخلف معولة، ويقصدون بسلفهم هم مثل أبي المعالي الجويني وأمثاله، فهذا لا بأس أن يتكلموا عن أئمة مذهبهم. وإما أن يكون المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون فهذا باطل. الصحابة والتابعون ما كانوا مفوضة، وإنما كانوا مثبتة، كانوا يثبتون ما أثبته الله نفسه، وإنما تفوضهم في الكيفيات فقط. هل لله عينان أم أعين؟ الله سبحانه وتعالى له عينان، وما ورد في القرآن من لفظ الأعين أو من الجمع فإنها بسبب أنها مضافة إلى نون الجمع، تجري بأعيننا، فنون الجمع جمع ناء للجمع، فأضيفت إليها. كذلك اليد، لله يدان، بل يداه مبسوطتان. فقوله تعالى مما عملت أيدينا، لأن النون هنا نون الجمع، وهذا ما يستعمله كل إنسان منا إذا أراد أن يخاطب أو يجعل نفسه في منزلة الجمع يضيف إليها جمعا، يضاف الجمع للجمع ويضاف المثنى للمثنى، هذا معروف في لغة العرب. كما يقول، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد صغت، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا طويل، في اقتراحات خلينا عليه. ما حكم من أول الصفات في العصر الحالي وقد أقيمت عليه الحجة؟ التأويل لا يجوز لا في هذا العصر ولا في كل عصر، ويجب أن تقام، أن يجب على كل من علم الحجة أن يقيمها على أمثال هؤلاء. ومن أقيمت عليه الحجة ثم لم يرجع فهذا من أهل البدع المصرين على بدعتهم، وحكم أهل البدع معروف من هجرهم وعدم موالاتهم وعدم الصلاة خلفهم وأحكام كثيرة كما تعلمونها. ولكن إن كان هذا الإنسان ممن يظن أنه لم تقم عليه الحجة حقا، أو كان الذي أقام الحجة لم يقمها لنقص في علم المقيم، أو كان هذا الإنسان يمنعه مانع، بعض الناس يمنعه مانع من الموانع عن الاعتراف وعن الإدعام للحق، ولكنه في ذاته يقر به، فينبغي أن يؤخذ بالحكمة وأن يزال هذا المانع، فلعله أن يترفق، وخاصة العداوات. إذا قامت العداوات أو إذا أخذت الأمور ما أخذ العداوة فإنه يصعب التراجع، لكن ما دامت الأمور بالحكمة وبالموعظة فإنها تكون أدنى وأقرب. فالله أعلم بحقيقة المعينين، ولكن الحكم العام الذي نقوله هو أن كل من أول شيئا من الصفات وقيمت عليه الحجة وأصر عليها فإنه مبتدع ويعامل معاملة المبتدعة. الخروج من الملة، قد قلنا وقد كررنا أن الإنسان لا يخرج من الملة بمجرد البدعة، وقد قلنا أن التأويل ثلاثة أنواع: نوع مكفر وهو تأويل الباطنية والرافضة، نوع مبدع وهو تأويل نفاة الصفات الأشعرية والمعتزلة، والنوع الآخر هو الخطأ. وهذا السؤال، وإذا أطلق كما قال من أول الصفات، هذا تأويل بدعيين البدعيين، ولا يخرجون به من الملة، لا نخرجه من الملة، وإنما يخرج من السنة إلى البدعة. قلت أن الإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولكن الإمام الذهبي رجح رواية الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وكذلك هذا ما رجحه شيخ الإسلام. فما الصحيح؟ الكلام هذا روي عن مالك، روي عن ربيعة، روي عن أم سلمة، وعن غيرهم من، وذكره غيرهم من التابعين بالمعنى ومن أتباع التابعين. ولا مانع أن تكون الرواية الصحيحة، هو الكيف غير معقول. إذا كنت متأكد أن الذهبي وشيخ الإسلام رجحها، أنا قد قرأت لهم غير ذلك، يعني لا لم أقرأ لهم أنهم رجحوا، إنما يذكرون ذكرا. فإذا كان هذا هو الراجع فنحن وإياك نعمل بالراجع، وجزاك الله خيرا. وعلى كل حال المعنى واضح، أو المعنى متقارب، الكيف غير معقول أو الكيف مجهول، المعنى متقارب إن شاء الله. هل يتصور أن هناك قدرا لفظيا مشتركا بين خمر الدنيا وخمر الآخرة؟ يتصور كلمة خاء خمر خاء ميم راء، هذا لفظ، هذا هو اللفظ المشترك. يعني إن كان قصد الأخ، هل يتصور حقيقة مشتركة؟ لا، حقيقة مشتركة لا. أما اللفظ نعم، هذا خمر وهذا خمر، ثلاثة حروف خاء ميم راء، فهي تشترك إيه؟ في اللفظ، لكن تشترك في الحقيقة لا تشترك. هل اللفظ موجود في نفس كلام الأخ؟ هل أهل التصوير كفار؟ زي ما قلنا نقول أهل البدع في الصفات لا يكفرون، إلا أن الذي نفى جميع الأسماء وجميع الصفات كغلاة الباطنية والجهمية والمتفلسفة هؤلاء الكفار، لأنهم نفوا الكل، ولذلك أخرجهم وكيع وأخرجهم ابن المبارك والإمام البخاري من فرق الإسلام، كما تقرؤون في كتاب البخاري رحمه الله، كتاب خلق أفعال العباد البخاري، ذكر فيه هذه النقول عن الإمام أحمد وعن وكيع وعن ابن مبارك أن الجهمية ليسوا من فرق الإسلام. هل يقتضى أو يقال كون الله سميعا له أذن أو بصيرا فله عين أو حي فله روح؟ المقصود واضح، يعني نحن لا نضيف من عندنا أي كلمة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لا في الإثبات ولا في التنزيه، الأصل أن لا نضيف. لكن قد يأتي حتى لا تقولوا طيب ما نضيف شيء، الثلاث أضاف قالوا أن الله تعالى فوق عرشه زائل من خلقه، أضاف كلمة زائل من خلقه وهي ليست موجودة في الآيات ولا في الأحاديث. وتقول قال السلف مثل ما قال الإمام بن أبي زيد مثلا في عقيدة الإمام بن أبي زيد المعروفة الصغيرة هذه، وهو على عرشه المجيد بذاته، هذه قال بعض المبتدعة، ويمكن أن يقولها أي إنسان آخر، يقول إن الله تعالى لم يقل بذاته، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بذاته، ولم يقول الله ورسول ولا الصحابة دائم من خلقه، فلماذا تضيفون أنتم وتزيدون هذا المعنى؟ مثال ذلك يقول واحد القرآن كلام الله، أنتم تقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، أضفتم كلمة غير مخلوق مع أنه كلام الله، الذي جاء في القرآن وفي السنة أنه كلام الله. فنقول الأمر يختلف، إن كانت الزيادة لتجلية معنى يشتبه على أهل البدع ونحتاج إليه لنفرق ونفصل بين كلام أهل البدع وبين كلام أهل السنة، فلا بأس بهذه الزيادة، بل قد تتحتم وقد تجد لما امتحن الناس في خلق القرآن أصبح الإنسان لازم يقول مخلوق أو غير مخلوق. لم يكتفي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من معه لأن الإنسان يقول كلام الله، ما استفدنا شيء، لأنه إذا قال القرآن كلام الله يمكن يقول كلامه والكلام مخلوق، فلا بد أن يضيف غير مخلوق. لماذا؟ هذه الإضافة ضرورية حتى يتميز السني من البدعي. وعندما نقول وهو على عرشه بذاته، نقول هذه الكلمة مهمة، هذه الكلمة حق حتى يتميز، لأن بعضهم يقول هو على العرش وهو في الدنيا، كيف هذا الكلام؟ قال هو كما أخبر لم يستطيع عقله أن يفهم الفرق بين قوله تبارك وتعالى، أو أن يجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم، ما قدر يجمع بين الآيتين، فقال أنا أثبت أنه معنا بذاته وأنه على العرش وقت واحد. فلذلك قال علماء السلف هذا من أجل هؤلاء الجهال والصوفية وكثير منهم وحدة الوجود كما قد شرحناها، يقولون هذه الحقيقة، إذا يعتقدون هذه العقيدة، إذا حتى نبطل هذا القول نقول وهو على عرشه بذاته، أو وهو على عرشه دائن من خلقه، دائن من خلقه، الله سبحانه وتعالى دائن من خلقه على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه من مخلوقاته وهو أعظم مخلوقاته. فنقول ذلك احترازا من أن يأتي أهل البدع فيفهموا من الكلام المجمل عقيدة باطلة. ولذلك لا يجي واحد من أهل البدع يقول أنتم زدتم، لماذا تزيدون؟ أنتم يا أهل البدع أنتم كل كلامكم زيادة كله باطل، متى في أي وقت من الأوقات كنتم حريصين على السنة وعلى التقيد بعبارات الكتاب والسنة حتى تقولون ما شاء الله لماذا كلمة بذاته، لماذا كلمة بائن من خلقه، وأنتم في كل كتبكم زيادات وإضافات وتحريفات مثل ما قلنا تقول يسمع بدون سماخ ولا قناة ولا مدري كيف، ويرى بدون حدقة ولا جموع ولا أجسام ولا رموش ولا كذا، أنتم عملكم كله زيادة. أما نحن فإنما تزاد بعض العبارات لا زيادة فيها في الحقيقة، إنما هي مأخوذة من نفس المعنى من نفس النصوص، وإنما هي إيضاح إيضاح فقط حتى لا يلتبس الأمر بين عقيدة بدعية وبين عقيدة سنية حقيقية. فلذلك قد تزاد مثل هذه الألفاظ. بعض الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع وإن كانت قد تكون مهمة، لكن نرى أن نبدأ بالأهم، فلذلك يمكن أن ننتقل بموضوعنا. اتفضل ولا شيء يعجزه، ونشوف التي تتعلق بالموضوع هي أهم. Thank you.

والعياذ بالله المشرك، قد يكون فينا صاحب البدعة والهوى المصر عليه، قد يكون صاحب الكبيرة المصر على كبيرته، وفينا الصالحون. فالنتيجة لا ننتصر، الانتصار يكون إذا كان الصف ممحض نقي ولو بعدد قليل، لكن فيه دخل يكون كما كان يوم أحد ابتلاء ومحن، فهذا المستقيم يأخذ الشهادة وذلك الفاجر يأخذ الهزيمة ويأخذ العقوبة، ولكن لا يتحقق النصر للدعوة إلا على خط سليم نقي. يوجد لدينا مسجد يحضر كثير من المصلين، ولكن لا يوجد من يعلمهم الصحيح أو الصح من الغلط في الصلاة وغيرها من العبادات. نحن نطلب منك تتكرم أن تعطي هذا المسجد يوم من أيام الأسبوع ويكون الدرس عاما، وجزاك الله خيرا. على كل حال هذا الأخ جزاه الله خير يمكن يكتب عن اسم المسجد وعنوانه. تكتب اسم المسجد وعنوانه والشارع اللي فيه، وإن شاء الله نعرضها على المكتب الدعوة، وسواء أنا أو أي واحد من الإخوان إن شاء الله تعالى، أي أخ عنده مقدرة فإنه يكون في بإذن الله تعالى. يوجد في نفس المسجد ناس يقولون أنهم دعاة، ولكن لا يعلمون الناس ولا يعرفون عن البدع ولا عن العقيدة ولا عن التوحيد، ولكن أهم شيء عندهم أن الناس يدخلون المسجد يصلون، ولكن يصلي صح أو غلط ما يعلمه ولا يعلمه. هؤلاء دعاة جهلة، ونسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلحهم، أن الدعوة ما تكون بالجهل ولا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالجهل. وإن كانوا يدعون إلى شيء من الخير وقد يجرون على أنهم يحولوا الإنسان من تارك الصلاة إلى مصلي، لكن ما الذي يضر الواحد منهم؟ أن يشتري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، ما يقدر له كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن ثلاث ورقات شوية أو أربع صفحات للشيخ عبد العزيز بن باز. ما الذي يمنعه أن يقرأ هذا الكتاب وأن يعلمهم إياه، يعلمهم الصلاة مثل ما يقرأها، وأن يعطي كل واحد منهم نصفة؟ هذا الكتاب يمكن يوزع مجانا، كثير من الناس يطبعون يزعون مجانا، واللي ما عنده يمكن يحصل عليه من مكتب الدعوة، ويأخذ هذا الكتيب الصغير الذي لا يكلف نصف ريال ويعطيه ويقول له صل صلاة صحيحة ويعلم الناس الصلاة الصحيحة. أما مجرد دعوة على جهل هل هما يدخل المسجد؟ لا، نعم دخوله المسجد أمر عظيم وقد يؤجر عليه من يدله على ذلك، لكن الجهلة من يدخله المسجد على جهله ويبقيهم على جهله مثل من يجمع الغنم، صحيح أنه يمنعها من المطر ويمنعها من السوق، لكن مجرد أن يجمعها في بيت فتفترسها الذئاب. من هم الذئاب؟ أصحاب البدع. صاحب البدعة أحسن فرصة لديها الجاهل، وكذلك الشيطان. الشيطان يصدهم عن العبادة وعن الصلاة ويحرص كل الحرص أن لا يدخلوا المسجد، فإذا غلبوه مع هذا الأخ ودخلوا المسجد جاءهم من باب الجهل، يجهلون العبادة ويفسد عليهم صلاتهم ويفسد عليهم عقيدتهم. فلا بد من تعليم الناس العقيدة الصحيحة، ولا بد من تعليمهم العبادة الصحيحة. المهم لا بد من العلم لمقاومة الشيطان وأعوان الشيطان، لا بد من العلم، ومن لم يكن عالما فليسأل أهل العلم، فليسأل أهل الذكر. شرحت حديث إن الله خلق آدم على صورته، ولكن ما شرح حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ ما في فرق، شرح واحد إن الله خلق آدم على صورته أو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه رواية صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم، وسواء صحت أو ما صحت على صورته صحيح، على صورته صحيح. فالمعنى هو على صفته، وكما قال الأخ جزاه الله خير أيضا حديث أن الذين أول قوم يدخلون الجنة من المؤمنين يدخلون على صورة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. يقول هذا مما يؤيد أن المراد هو الصفة، لأن الإنسان ما يتحول إلى جسم مستدير منير يعني زي القمر، وإنما على صفته في الإضاءة والنور. فالصورة في كلام العرب تطلق على الشكل الحسي الظاهري

صاحب المكتبة ونبين له خطر هذا الخطر، وإن شاء الله تجد فيه ما نتجاوز، فإن لم يستجب فتبلغ الجهة المختصة كمكتب الدعوة مثلا، يبلغهم الإنسان أو يكتب مباشرة الشيخ عبد العزيز، هناك جهة الرقابة بالإفتاء، الشيخ يحول عليهم وينظر إن كان الإسلام مفتوح أو غير مفتوح، وإن كان فتح عن طريق الخطأ أو عن طريق الإهمال إن شاء الله نرجو أن نستخدم ذلك. حتى لو ما صار شيء من هذا عليك أنك تجتنب هذه الكتب، وأن تحذر إخوانك أن لا يشتروا منها، وأن تنصح صاحب المكتبة أن لا يبيعها، يعني هذا كيف تقدر تملكه أنت؟ كونه يمنع أو ما يمنع هذا تسعى فيه.